حظي بي مكساك وبالله يا نجم يا وضاح سلم على حظيبي وقل قله عشيرك ما ينام الليل كله وانا على الصبر يا مقواني نسل شمر صوت هيا نوزي الناس المنشمر نسل شمر صوت هيا والحمرا